بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، فخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وأشبه ذلك مما صح به النقل. معنى أننا يجب علينا الإيمان بهذه الأمور المغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، فنؤمن بما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. والدابة التي تخرج، ما جنسها وما نوعها، في أي مكان تخرج؟ من سيجيب؟ من الذي سيجيب؟ عندك أخنا توفيق؟ نعم، لم يثبت شيء في وصفها ولا في تعيين مكان خروجها. ومن قال أنها تخرج مكة فليس معه دليل على ذلك، الله أعلم. أخبرنا الله جل وعلا عن خروج الدابة، ولم يخبرنا عن تعيين الدابة ولا نوعيتها ولا مكان خروجها. قال الله سبحانه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وطلوع الشمس من مغربها، أيهما أسبق، خروج الدابة أم طلوع الشمس؟ أيهما أسبق؟ طلوع الشمس قبل، خروج الدابة قبل. لم يتبين في الحديث أيهما قبل الأخرى. في حديث عبد الله بن عمر الذي قرأناه آنفا في صحيح مسلم، قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى. قال: فأيتهما كانت قبل الأخرى؟ فالأخرى على إثرها. فأيهما كانت أول؟ فالأخرى على إثرها. فيدل على أنهما متعاقبان متقاربان. وقد جاءت الأدلة الواضحة في أن طلوع الشمس قاطع للتوبة. ما هو الدليل على ذلك؟ طلوع الشمس من مغربها قاطع للتوبة. عندك؟ أحسنت. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا خرجت آمن الناس، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأيضا من الأدلة، نعم، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، معناه أن إذا تاب بعد طلوع الشمس فلا توبة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال رحمه الله: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل من مكة وقيل من غيرها كما سيأتي تفصيله، فتكلم الناس على ذلك. قال ابن عباس والحسن وقتادة وروي عن علي رضي الله عنه: تكلمهم كلاما، أي تخاطبهم مخاطبة. وقال عطاء الخراساني: تكلمهم فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويروى هذا عن علي واختار ابن جرير، وفي هذا القول نظر لا يخفى. يعني ليس كلامها بهذا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، إنما تكلمهم كلاما تخاطبهم. والقول الثاني أن تكلمهم أن الناس، أي هذه العبارة أن الناس كانوا بآياتنا يوقنون، هو الكلام الذي تكلمهم به، القول الأول صح أنها تخاطبهم وتتكلم معهم. وقال ابن عباس في رواية تجرحهم أي تكلمهم، تكلمهم بمعنى تجرحهم، ولكن الرواية هي قراءة شاذة وليست من القراءات المعتمدة، وإنما القراءة المثبتة في المصحف تكلمهم من الكلام. قال وعنه رواية قال كلا تفعل أي تتكلم معهم وتجرحهم، يعني هذا وهذا، وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم. وقد ورد في ذكر الدابة حديث وآثار كثيرة، فذكر منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي تقدم معنا لا تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات، فذكر منها الدابة، وذكر حديثا فيه ضعف لكن نقرأه من باب الاطلاع. أخرجه أبو داود الطيالسي عن طلحة بن عمرو، هذا طلحة بن عمرو شديد الضعف. قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمير الليثي أن أبا الطفيل حدثه عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال لها 3 خرجات من الدهر، فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة، ثم تكمن زمانا طويلا، ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام، تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس عنها شتا وبقيت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري، أي مما ذكر أنها تمسح وجه المؤمن فيضيء وتضرب وجه الكافر فتجرحه وتخطمه. قال وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل يتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلي، فيقبلها فيقبل عليها فتسمه في وجهه يعني هذا الكافر، ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصار، يعرف المؤمن من الكافر أن الكافر وجهه مجروح والمؤمن وجهه منير، حتى إن المؤمن ليقول يا كافر اقضيني حقي، وحتى إن الكافر ليقول يا مؤمن اقضيني حقي. رواية شديدة، رواية ضعيفة شديدة الضعف. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة، وهذا إسناده أحسن من الأول ولكن لا يزال فيه ضعف، علي بن زيد الجدعان فيه ضعف يسير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج دابة الأرض معها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف يعرف المؤمن من الكافر. رواه الإمام أحمد عن باز بن عفان ويزيد بن هارون 3 عن حماد بن سلمة به. وفي رواية قال فتختم أنف الكافر بالخاتم وتجلي وجه المؤمن بالعصا، عكس الرواية الأولى تختم أنف الكافر بالعصا وهذا كان آخر. وهذا أيضا رواية فيها ضعف ولكن نقرأ للاطلاع عليها. قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا خالد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر. قال ابن بريدة فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا لها فإذا هو بعصاي هذه كذا وكذا. رواية ضعيفة لا تثبت. هذه الرواية موقوفة على ابن عباس وهي منقطعة فيها. نعم ليس لا تثبت أيضا. ورواية معمر عن قتادة عن ابن عباس، معمر أيضا رواية عن قتادة فيها ضعف. قال: هي دابة ذات زغب لها أربع قوائم تخرج من بعض أودية التهامة. لا يثبت عن ابن عباس. قال ابن أبي حاتم: حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية قال: قال عبد الله: تخرج الدابة من صدع من الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام لم يخرج ثلثها. أيضا ضعيف لا تثبت. وقال أبان بن صالح: سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة. أبان بن صالح ما ذكر عبد الله بن عمرو منقطع. فقال: الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد، والله لو كنت معهم أو لو شئت بعصاي الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها. قيل: فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمرو؟ قال: تستقبل المشرق عن الدابة، تستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تروح من مكة فتصبح بعصفان. قيل: ثم ماذا؟ قال: لا أعلم. إذا لا يثبت. يعني جميع الأدلة التي وردت في بيان موضع مخرجها أو صفاتها لم تثبت، ضعيفة. قال: وعن وهب بن منبه أنه حكى من كلام عزير عليه السلام أنه قال: تخرج من تحت السدوم دابة تكلم الناس كل يسمعها، وتضع الحبالة قبل التمام، ويعود الماء العذب أجاجا، ويتعادى الأخلاء، وتحرق الحكمة، ويرفع العلم، وتكلم الأرض التي تليها، وفي ذلك الزمان يرجي الناس ما لا يبلغون ما لا يبلغون، ويتعبون فيما لا ينالون، ويعملون فيما لا يأكلون. فقال ابن جريج عن ابن الزبير أيضا منقطع ما أدركه أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش. وخلطها. وقوائمها قوائم بعير، بين كل مفصلين 12 ذراعا. عجيب مثل هذا القاويل. قال: تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان، فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء، فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه، ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان، فتفشو تلك النكتة حتى يسود لها وجهه، حتى إن الناس يتباعهم في الأسواق بكم ذا يا مؤمن بكم ذا يا كافر، يعني عرف بعضهم من بعض. هذا أحسن ما ورده حديث أبي هريرة هذا الذي فيه أن تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهم السلام، فتختم أنف الكافر بالعصا وتبلي وجه المؤمن بالخاتم. أن الضعف فيه يسير في زناد علي بن زيد بن جدعان، ضعفه يسير. هذا أقوى ما ورد في هذه في وصف الدابة ووصف ما يحصل منها. يعني بعضهم قال هي الجساسة التي سيأتي ذكرها في الحديث في مسلم إن شاء الله، لكن كلام غير صحيح أيضا. في تفسير ابن الجوزي رحمه الله قوله فيما قول الله تعالى تكلمهم من الكلام، وفيما تكلمهم به ثلاثة أقوال: أحدها أنها تقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، قاله قتادة. والثاني تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام، قاله السدي. والثالث تقول هذا مؤمن وهذا كافر، حكاه الماوردي وقرأ ابن أبي عبلة والجحدري بتسكين الكاف وكسر اللام تكليمهم. قوله تعالى أن الناس قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة. أن الناس كانوا بآياتنا ظنكم وكسرها الباقون. فمن فتح أراد تكلمهم بأن الناس. وهكذا قرأ ابن مسعود وابن عمران الجوني تكلمهم بأن الناس بزيادة ذا. ومن كسر فلأن معنى تكلمهم تقول لهم إن الناس، والكلام قول، يعني هذا من كلامها أيضا إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هذا من الكلام أيضا، هذا من الكلام الذي تكلمهم به وليس هو كل الكلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إن أول الآيات طلوع خروج طلوع الشمس مغربها وخروج الدابة. قال ابن كثير أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى بن مريم قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر مشاهدتهم وأمثالهم مألوفة. فإن خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر أمر خارج عن مجال العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. هذا كلام ابن كثير رحمه الله في توجيه أول الآيات، فإن هناك آيات قبلها من أشراط الساعة الكبرى، خروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح، ولكن يقول أول الآيات التي ليست مألوفة، فإن هؤلاء بشر مشاهدتهم وأمثالهم مألوفة. وأما خروج الدجال على شكل غريب فهو غير مألوف، ومخاطبتها الناس واسمها إياهم بالإيمان أو الكفر أمر خارج عن مجال العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس مغربها على خلاف عادتها المعروفة أول الآيات السماوية. كلام الكثير موجود في النهاية. وقال الطيبي رحمه الله فإن قيل طلوع الشمس من مغربها ليس أول الآيات لأن الدخان والدجال قبله، قلنا الآيات إما أمارات لقرب قيام الساعة وإما أمارات دالة على وجود قيام الساعة وحصولها. من الأول الدخان وخروج الدجال، هذه قرب قيام الساعة، ومن الثاني أي وجود قيام الساعة بنفسها ما نحن فيه من طلوع الشمس مغربها والرجفة وخروج النار وطردها الناس إلى المحشر. إنما سمي أولا أنه مبتدأ القسم الثاني، ويعيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا تأويل آخر للطيبي رحمه الله أن المقصود بأول طلوع الشمس من مغربها أول الآيات أي أول آيات وجود الساعة وحصولها، وتلك أمارات لقرب القيام الساعة وهي يعني المسيح ابن مريم، وكلها من أشراط الساعة. فقسم الأشراط إلى قسمين، أمارات لقربها وأمارات لوقوعها. فقربها هو المسيح الدجال يأجوج ومأجوج نزول المسيح، وآيات حصولها طلوع الشمس من مغربها، ويلتحق بذلك أيضا الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن. إذن عندنا جوابان في الإشكال الوارد في حديث عبد الله بن عمرو. الإشكال أنه قال فيه أول الآيات ظهورا الدجال، أول آيات ظهورا طلوع الشمس مغربها، ومن المعلوم أن قبل ذلك الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول المسيح. وعلى هذا فالجواب، فهناك جوابان، جواب لابن كثير، ما من يذكر جواب ابن كثير؟ عندك هذا بلال؟ نعم، أول الآيات أي التي ليست مألوفة، وأما الدجال والمسيح فهم بشر مشاهدتهم أمثالهم مألوفة، هذا أمر. والجواب الثاني جواب الطيبي هو كأنه جواب أحسن، جواب الطيبي أجمل. قسمها إلى قسمين: أمارات لقرب قيام الساعة، وجعل من ذلك خروج يأجوج ومأجوج والمسيح والدجال ونزول المسيح ابن مريم عليه السلام، وأمارات دالة على وقوع الساعة وهي طلوع الشمس مغربها وخروج الدابة، ويلتحق بذلك أيضا الريح الطيبة. هذا كلام طيب، كلام الطيبي جميل. كلام الطيبي في شرح، في شرحه على السنن، اسمه كتاب الكاشف عن حقائق السنن، نقله عنه الأثيوبي في شرحه على مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.